الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاية. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم سلم، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: مجالسكم، هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة قعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله إنهم يتحدثون، وإنهم ليتحدثن، وإنهن ليتحدثن. فقال: هل تدرون مثل من فعل ذلك؟ ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل الشيطان وشيطانه، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد نأوه من حديث أسماء بنت يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع. هذا أيضا من آداب العشرة، ومثل هذا يدل على دقة ما جاء به الإسلام من أحكام وما تضمنه من آداب، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أحكام كل شيء ودلنا على كل ما فيه خيرنا ونفعنا ومصلحتنا، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والإسلام دخل في كل شيء، حتى دخل على الرجل وأهل بيته، أو بين الرجل وأهل بيته. ومن دقيق الآداب ما تضمنته هذه المسألة: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع. معلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين ما جعل، والعشرة والحياة الزوجية وما تتضمنه من دقة ومن أحواد خاصة وأشياء، حتى الحديث عنها مجرد الإشارة إليها كاف في التصريح أو التلميح مغني عن التصريح، من حيث دقة هذه الأمور ولطف ما يحصل بين الزوجين في هذا الباب. ولا يكون لطيفا إلا إذا بقي سرا، وهذا أمر معروف، فإن ما يضعه الله عز وجل بين الزوجين من مودة ومن حسن عشرة، فإن هذا من أعظم أيضا أسباب الإلفة ومن أعظم جالبات المودة والرحمة التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن دقائق ما يجري وتفاصيل ما يحصل من أحاديث وغيرها تكون جميلة ما بقيت سرا. أما إذا استملح بعض الأزواج ذكورا أو إناثا أن ينقل هذا الحديث الذي يجري إلى الخارج فإنه ينقلب سوءا، إما أن يكون من يؤدي إلى إشاعة الفحشاء والفحش بين المؤمنين، ويدخل في قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفحش في الذين آمنوا، لأن الإذن بمثل هذا يؤدي إلى أن تتساهل الناس والنفوس في مثل هذا، أو أن هذه الأحاديث التي كانت ممتعة ولطيفة إذا سمعها الناس ثم تحدثوا بها تعليقا وتندرا فإنها ترجع إلى أصحابها بشيء من البؤس وشيء من التعاسة وشيء من الفشل الزوجي، وهذا أمر معروف، لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا بين الزوجين تندر به وصار محل تعليق، وصار بدل أن كان يؤدي إلى متعة ويؤدي إلى حسن عشرة ينقلب، وتعرفون أن العلاقات بين الزوجين حساسة جدا منتهى الحساسية. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بصريح حديثه عن مثل هذا. فالحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، معلومة كما قلنا الأحاديث الخاصة التي تجري أثناء المعاشرة، سواء كانت أحاديث أفعالا أو أقوالا. ولهذا ذكر أهل العلم والفقهاء رحمهم الله أنه ليس من المروءة أن الإنسان يقبل زوجته أمام الناس، أو أنه يباشرها طبعا من فيما دون الفرج عند الناس، هذا من خوارم المروءة، وهذا من قلة الحياء، وإن كان مباحا لكنه من قلة الحياء، وغالبا مآله أن يؤدي إلى برود ويؤدي إلى تأثر كبير للحياة الزوجية لأنها حساسة. إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سره. ومع الأسف أن عصر الحاضر ابتلي بوقاحة وسوء في هذا الباب، بل إن الغرب بسوءه وفحشه وفحشائه وما زعمه من حرية وبخاصة في هذا الباب جلبت السوء والعار والشنار على كل من رضي أن يدخل وأن يطرق هذه الأبواب. ومع الأسف أن ما جرى قبل شهر أو يزيد فيما يتعلق بما سموه بمؤتمر المرأة، وما دعوا فيه إلى إباحية سخيفة وساذجة، كلها تؤدي إلى مثل هذا السوء. وظنوا بمثل هذا وما سموه بالجنس أو إشاعة الجنس أو التربية الجنسية أو فشو الحديث في الجنس كما يقولون أو كما يعبرون، يريدون من الناس أن يفشو هذا فيهم، وإن كان إعلامهم ما قصر حتى من قبل هذا المؤتمر، ووسائل الإعلام مع الأسف أنها أسفت في هذا كثيرا، ولكنهم يريدون من خلال هذا المؤتمر أن يجعل الأمر شيئا مقننا وشيئا كما يعبرون يكتسب الصفة الشرعية، وأن يريدون أن ينزعوا الحياء من الناس. وأمة بلا حياء، بل حتى أفراد بلا حياء فإنهم بلا حياة. وإن هذه التنبيهات النبوية والإشارات الدقيقة في هذا الباب هي التي تحافظ على كيان الأسرة وتحافظ على الحياة الزوجية مصونة كريمة. أما إذا أفشى الناس هذه الأمور وجعلوها مبتذلة وصار يتحدث بها كل أحد وأصبحت تجترئ عليها الألسنة، فإن هذا يؤدي إلى فساد عريض. ومن أسوأ وأعظم الآثار التي يلحظ وتتحدث عنها الكتب التربوية سواء كانت نفسية أو تربوية، أو أن ما أورثته هذه الحضارة المأسوية في هذا الباب وما اعتاده متبنوها والغارقون فيها في الغرب وفي غيره حينما صاروا يتعاطون هذه الأمور عللا وبكل وقاحة، كان من أعظم أسبابها الفشل الزوجي الذريع الموجود في كل من تمعصر وظن أنه يسلك مسالك التقدم. ولهذا تعرفون أن نسب الطلاق في هذا العصر من أعظم النسب، وأنها لا تزال في ازدياد. السبب هو عدم صيانة الحياة الزوجية، وأنه كما يريدون أن يكون الجنس مشاعا، وأن كل من شاء يعلو من شاء، بينما إذا كانت بقية الحياة كريمة ومصونة ولا يكادر الزوج إلا أهله، فإن هذا يؤدي إلى محافظة، ويؤدي إلى حياة كريمة، ويؤدي إلى حياء وإلى أدب، لأن هذه الأمور حساسة ودقيقة، واختراقها يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور بكل دقة. إضافة إلى ما يدل عليه الحديث ويتضمنه من الفضيحة يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: مجالسكم، يعني إلزموا مجالسكم، يريد أن يحدثهم أو يسائلهم عليه الصلاة والسلام: هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، لم يجيبوا بالنفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم بالسؤال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا أنه بلغه شيء من هذا. فأقبل على النساء فقال: هل من كنا من تحدث أو تحدث يعني بأحاديث زوجها والتي يفضي إليها يفضي به إليها زوجها حينما تغلق الأبواب وترخى الستور؟ فجثت فتاة كعاب، يعني فتاة شابة، على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله. اجترأت وأوضحت للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يحدث، ومع الأسف أنه فعلا قد يحدث بين في كثير من الأعصار وكثير من البلاد، يكون في الرجال من هو صفيق وفي النساء من هي صفيقة، وتريد أن تستملح في وسط النسائية أن تقول مثل هذا، وتظن أن هذا مما يوحي إليهم بأنها محظية عند زوجها، وأن هذا من الأمور التي تدل على ما مدى بينهم من إلف. لكن هذا ينعكس، وهذا معروف، ينعكس سوءا وينعكس سلبا على الحياة الزوجية، وبخاصة إذا فشى مثل هذا ثم سمعه الزوجان من الناس، وبخاصة إذا سمعوه تعليقا وتندرا، فإن هذا يؤثر تأثيرا عجيبا. وهذه الأمور كما قلنا لكم حساسة جدا، وكثيرا ما تؤدي إلى البرود وإلى الفشل. فقالت: إي والله، إنهم يتحدثون وإنهم لا يتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. ومع الأسف أن ما ابتلينا به في هذا العصر من وسائل إعلام على مختلف ألوانها وأنواعها، من مكتوب ومقروء ومسموع، فإن كثيرا منها تنضح بمثل هذا السوء، على الرغم مما يفرض في هذه البلاد من رقابة محمودة، ولكن مع الأسف أنه كثير من الأشياء تتسرب، مع أيضا ما ابتلي به الناس في الوقت القريب مما يسمى بالبث المباشر، فإن هذا يتضمن سوءا واجترأ الناس على محارم الله، وهذا كله حقيقة ينعكس على حياة تعيسة ويجلب حياة تعيسة، وإن وجد في شاب أو شابة قد يتلذذ بمثل هذا ولكنها لذة آنية، وإنما استقرار نفسي وحياة زوجية كريمة وآمنة عن أعين الناظرين وعن ألسنتهم، فإن هذا لا يكاد يتحقق بمثل هذه المسالك السيئة، والتي تدل على ما على أن الإنسان إذا ابتعد عن تعاليم الله عز وجل وعن وحي السماء فإنه يكون أضل من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تسير على مقتضى الفطرة وتؤدي حياتها بأمور طبيعية في ما تدرك أنه يضر تجتنبه، وما فيه نفع فإنها تسعى إليه ولا تعلو ذلك. أما ابن آدم إذا ابتعد عن تعاليم السماء وعن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال في سفال ولا يزال في انحطاط حتى يكون أضل من بهيمة الأنعام، ومع الأسف أن هذا هو الذي يجري، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون ولا يعقلون. قال إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد نحوه من حديث أسماء بنت يزيد. لكن إذا كان هناك حاجة إلى الحديث عما يجري بين الزوجين، كما لو كانت مشكلات زوجية أو أمام القضاء، لو زعمت أنه مثلا أنه لا يؤدي حقها في المعاشرة، أو أنها هي لا تؤدي حق زوجها في المعاشرة، ثم ترافع واحتاج أحدهم أن يصرح بما يجري، فمعلوم أن هذا وارد. وجاءت أيضا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قال أنا وهذه، أظن أشار إلى عائشة، والأخرى حينما شكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما معه مثل هدبة الثوب أو نحو ذلك. فإذا كان هناك حاجة تداعي أو ترافع أو أشياء تستدعي، فإن هذا معلوم أنه مباح على قدر الحاجة. أما مجرد أن يتخذه الناس حديثا يظنون أنهم بهذا يجلبون به السرور لأنفسهم أو يزينون به مجالسهم، فإن هذا حرام ولا يجوز، وأثره السلبي على الحياة الزوجية معروف. نعم. باب النهي عن اتيان المرأة في دبورها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال فقد بري مما أنزل. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال في أدبارهن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى، رواهما أحمد. وعن علي بن طلق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا يستحي من الحق. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث أحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. قال: باب النهي عن اتيان المرأة في دبورها. أيضا هذا من آداب العشرة، وهو اتيان المرأة في الدبر، فإن هذا محرم، وحكى غير واحد إجماع الأمة على هذا، ونسب خلاف لبعض الأئمة، ولكن الجماهير، بل لعله استقر الإجماع على حرمة ذلك، وإلا نقل في المتقدمين قول، ولكنه نفاه أصحاب الإمام، كنقل عن الإمام الشافعي أنه أجازه، ولكن الربيع صاحبه يقسم بالله أن هذا ليس من قول الشافعي، وإلا ابن عبد الحكم نقل ذلك عن الشافعي، وكذلك الإمام مالك أيضا نقل عنه، ولكن نفى ذلك أصحابه عنه. وسيأتي معنا في المجموعة الأخرى من الأحاديث إشارة إلى الآية الكريمة: فاتوا حرثكم أن شئتم، وكذلك أيضا فاتوهن من حيث أمركم الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبورها. هذا حديث شديد، فقوله ملعون يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، وأن هذا لا يجوز، وإنما محل الوقاع هو محل الحرث، يعني محل الإنجاب، ومحل الإنجاب ما محل معروف، أما الدبر فلا يجوز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: فقد برئ مما أنزل، يعني بدل فقد كفر قال فقد برئ. وهذا أيضا حديث شديد ووعيد شديد، ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، فإن البراءة والكفر واللعن كل هذه من العلامات التي تدل على أن هذه الفعلة من كبائر الذنوب. ولهذا قرنها مع الحيض، والحيض كذلك لا يجوز، والله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا كان الحيض أذى فلا شك أن محل الدبر أكثر أذى. وكذلك أيضا قرنه بمن أتى كاهنا، وهذا معلوم أنه يتعلق بالعقيدة، مما يدل على خطر وعظم شأن هذه الأمور. وعن خزيمة بن ثابت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. رواه أحمد بن ماجه. وكل هذه الأحاديث صريحة في هذا الباب. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال في أدبارهن. العجز والدبر بمعنى واحد، العجز والدبر بمعنى واحد، طبعا المقصود بذلك الإيلاج، المقصود بذلك الإيلاج. أما الاستمتاع من غير إيلاج فإن الزوجين يستمتع أحدهما بالآخر كله، إنما الممنوع هو الإيلاج في الدبر. وقلنا ذلك لأن الأصل في معنى الدبر هو مقابل الوجه، فكل ما كان دبرا فهو مقابل الوجه، لكن المقصود هنا الإيلاج بالدبر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى، رواهما أحمد. وهذا أيضا يدل على شناعة هذا الأمر، وأنه قد تجاوز الأمر محله، فالمحل هو محل الحرث. وعن علي بن طلق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. الأستاه جمع سه، والسه هي حلقة الدبر، السه هي حلقة الدبر، وإن كان قد تطلق على الفرج الأمامي لكن المقصود هنا هي حلقة الدبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. أما اللوطية أو اللواط وهو أن يعلو الذكر الذكر فهذا أيضا معلوم حرمته، بل عذبت به أمة بسببه أمة كاملة. واقتران هذا بهذا يدل على عظم الإقدام من الزوج على أن يأتي المرأة في دبرها، لأنه قرنه حتى بالرجل لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. طبعا المقصود بالدبر المرأة هنا الزوجة، ولا شك أن الزنا أيضا محرم لا في الدبر ولا في القبول. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على عظم هذا الأمر وشناعته، إضافة إلى أنه طبعا متعة من جانب واحد، لأنه إن حصل فإنه لا يكون إلا من جانب الرجل، بينما حق المرأة هو لا تستمتع إلا بالقبول كما هو معلوم. لكن على كل حال حتى ولو لم يكن ذلك فإن الأحاديث صريحة وصحيحة في هذا، وكما قلنا استقر إجماع أهل العلم على حرمة ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحولا، قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، رواه الجماعة إلا النسائي. وزاد مسلم إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في سمام واحد. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني سماما واحدا، رواه عمد والترمذي وقال حديث حسن. وعنها أيضا قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال لا إلا في سمام واحد، رواه أحمد. ولأبي داود هذا المعنى من رواية ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحل البارحة فلم يرد عليه بشيء. قال فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأجبر، واتقوا الدهور والحيضة، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن، رواه الدارقطني. مأتاك النساء. قال هذه مجموعة أخرى تدل على أمر آخر، وهو اتيان الرجل أهله في موضع القبول لكن على أي هيئة، مقبلة أو مدبرة أو مستلقية إلى آخره، فإن هذا كله جائز ما دام أنه في موضع واحد، في موضع الحرف، وكما في الحديث في صمام واحد. وذلك معنى قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالحديث الأول حديث جابر أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت، طبعا المرأة لا تحمل إلا إذا كانت من محل الحرث، فوطأ الدبر لا يورث حملا، فإذا المقصود من دبرها بمعنى أنها كابة على وجهها كما عبر بعض الفقهاء، منكبة على وجهها مع محل الحرث، هذا هو طريقة الدبر، وهذا هو المقصود بالحديث، لأنها لا تحمل، معلوم قطعا الوطف الدبر لا يورث حملا، وإنما لا يكون الحرث إلا مع القبل، لكنها مدبرة بمعنى أنها منكبة على وجهها. إذا اليهود تقول إذا أتيت المرأة من دبرها ثم